أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الله سبحانه وتعالى في محكم الآيات قل لن يصيبنا قل هل تربصون بنا نعم إلا إحدى الحسنيين فتربصوا بكم أن يصيبكم الذي عذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل هل تربصون بنا أن داتي بنيا لاي مت تطبقون نقر آلنا إلا إحدى الحسنيين كولات ملكان نقر آن دون إنجي إما الظفر وإما الشهر بنيا مت تطبقون نقر كولات آن دون إنجي أيهون ولتم لن يعدل نوم تشونه كسارا إذا إحدى الحسنيين حسنيين تسلية حسنى إما الشهادة إما الظفر شهادة وإن سمعت النفس من يلاي أدقاك درس بطور ميدا سمعته الشهيد وشونا الموت عنده وإما الظفر الغنيمة والسلامة والغلبة ملك سلامة تقول عطفا مركا نتشا اللي ملزا بولا تنبقوا إنيا تتقانوا إشنا من كسر نقر إلم تتبابقوا نقر بنيا كسارة هونو ميقاني نقر إلم زنبلات شونو ملات شونو ما تتربصون بنا إلا إذا هل استفهام إنكاري أتتبابقوا بنم كورت نقر آن دون إنجي هيدا مولا نياك سارا إذن دلنا وما أصاب مهتك الجماعة فبإذن الله إندالا إن ينسى سكروا فقد مصال قوم أرهم مثله ونحن دعموا نتربصوا بنا أنت إن التبابق أن أهون باهون من ألقى درس بات شعر بوارات أن يصيبكم الله بأذاب من إنتي كسلا دبونا كتات الله عندنا ياسنا كاتشو إن التبابق أن لأنك ناتم ياهو وينجب مسراتك ومغفراتك وشرك مسراتك من التواب والنانت اهينا ويبدو الدنياوي كتات بلا عليان بذيك موتاتك يا أخيرا كتات ياو أولا أفلا يرون أن مستنوا في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أو بأيد ويبنيا إجتي مركا لا تقدلا لا تتفتفا لا تشغل خلاص كولت تاندون فتربصوا قداسة تبابقوا انتظروا وارتقبوا تتبابقوا من يمن دليمتا تقوجيك في المان اندهونا تمالك تصفوا بلا جتب إنا ما أكون متربص إن يمكننا أن توقار تتبابقوا وشنونا لن بيتن يو أكال هذا قاعدنا مدرس البت بيتن يو أكال قدو اندامي فلا قل كلهم متربصون فتربصوا فستعلمون من أصاب الصراط السوي ومن اهتدى وإن أو إياك لعلى هدى أو في ضلال مبين إن دارو إن أسنو إيه إنجلي سلزي مؤمنوش إن ذي منافق أن النسو طلاتوش ميباروت ومولو ومسلموش دائم من على قدر سعيد لهم بيتوابقوا مسلموش بيكسوا برقات عليه اللهم تتقوم دنياوي كأهل دي عشان نفسه بيتقوا بيقدروا بيموتوا تلك شالتنو تلك علامات شو جبات شونو أيام الشنفهم دمون نسو قبو كافرين قدلو أفشفهم ماركو دلتك منافهم قبو وولدتون تتكانوش ناجو كافر وجهن نسو بدنيام أدقاء ترسبات يهن مطفو تكبارات سيئة في تكبارات شو سكالتو يدنيام غردتنو يماركو يقدلو يتاسرو ماركو بيشنفو أخيرام كهيد دمو لذي أنك قناني نانتنا أنك قناني يعني يا سرا يعني على ما ليلا بولا تنبكون متكم وبثنا إننا على ما دام بولا تنبكون متكسر وبثنا ونا إذا نادي أو أملا شو سلوان حسن نكأن سلا لبات شو مسلم وش أون باون مين أنا كم درس بات شو بلا شو سلام تتبابكو يا هوني ثان نانتي لا يا كتش لبات شو سلوان إنجي ياو يعني كذا نقول الله ولا شيء الله دياو لخير من كساكس بزيم هنا بزا بجرام هنا بكين بمصيبة هنا بدستاو نيمانا دانو كاسر كان ورا بطرو بعز زمن ورا أيام كموتهم بعز زمن جين نزامي بارس كاون يا مطانا كريلهم إن ده ضرورة تايال وعي يا بلال تما سيسرار لبي بارنا بار ليلا كيز مستكار كبار مستكار مجمرة خات إنت ما مات أو مسرات كهيد لا مسلم كورا تانو أيام بطرو نورو منورا خلفو دينونا ملا إبننا فنا لو على الناس مسكبرو أيام دمو تصوتو لسندك الدلو ما هيد لا هو الآيات التي وردت بحثي على القتال كلها تهدف على هذا حتى هنا إما الظفر وإما الشهادة وأما يعيش المسلم عيشة ذل بحيث يدفع الجزية للكفار من أجل أن لا يقتلوهم أو يستأصلوهم فهذا يحتاج إلى نظر ياو كان ورك زور زور ما موت أي كارب وين فراتهم كل ينفع كل فرار ينفع من الموت أو القتل إذا لا تموت ثم تقول لا قليلة الله من البات لما تموت مريك قليلة تشاو أكيم قليلة تشاو بزي مكنات مقدلات تشاو يا أمي إسلام كإنسان تفاي كلام ولا في تبهدت إن تقبله ولا إن تقبل عدمي عنه إسلامي أصفى فأنا لا أظهر ولا من إسلام لكن هناك كي حي ما نطلع إن جاءنا كثنا استعمك مسلم إن قدر ينور إن بالا ونجار إيش كما شاملوا لا من دم يدور كنور كبا إيش كمور كبا شهادة رانج إيه إيش تزول دلو نعم شيء أو جينا فتربص إنما أكون مصارب بسنا تبابكو كذا ما قل أمسكوا بلا بلا شيئا الرسول الكريم وجادلوا كجنزبات أو أن آئين وداتشون بيون أو كرهن يطلع ستون وجادلوا بيتارقوا لما لنا لو جزء أمر معناه خبر بيتارقوا لما لنا هؤلاء يتقبل منكم هارقوا بيتارقوا تقبلنا يا كني لأنه لا يتقبل منكم مكناتهم مكنات الله إنكم كنتم قوما فاسقين إن أنت فاسق وتوش قاتا وتوش كإمنات كإسلامنا وش يا الله تهز بوش سيلا هنا تشوف بله بلا تشوي الله سبحانه وتعالى ومن شرط نفع العبادة والقرب أن يكون متقرب والعابد مؤمنا وآتيا ومستوفيا بشروطها ومن أعظم الشروط لقبول الأعمال أن يكون المتقرب والعابد والناسك مسلما مؤمنا موحدا إذا عندك أبناء فيك، بس أنا يوم النذير مناسب أجمعه أو كدين أفنى قد أكاله سرهونه، لما تمر ولا ما تعلل بلا مسر السرات شو يبلت أبناء سله وبان أدعانا ونجي، إذا ما شوف السماء يصير من أربعة الدنيا عندنا تكمل أجن يبتي جلالي بدياو، لا الدنيا بلا سرعة بكثير ولا أجن يشلال هي ما الله يسكوا السنة لا لهون دول الدنيا بلا صواب يساكن لهم. إن الكافر إذا أنفتنا فكثر وطيم الله في الدنيا تكبر يكبر وإنه يتعلم تأيام تربع الله يكبر وطيم الله دنيا نهى لدنيا وكمان كم يدور هذه الدنيا وزينا نوصل أعمالهم فيها مان كم يأجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد له كأي دوتا لذين يرفع على الزامة بابا مدر قطع عندهم كافر دها يتشكر بأن نبرا نبرا ده هو الوعدر باب لا أجل يوم الكلال يهمالات يا أخي لن تقوم يتقبل الله زندنا بدنيا لا يطيم بها في الدنيا ما تقبلوا تلا ما رتا يدلل تقبل ميبار وآخر لا سلاما ميأجني بتنا من دا آخر ميأجني بنا وقبول ميبار وأما الدنيا بدنيا وانك سرت ميأجني سر تقبلوا تلا ما رتا ليس بعلام هذا ليس بعلامة والصعي من كتنا بلن ننلانش ምክንያቱም ان الله لا يزيد حسنات ايه كاذب الذين يبرئ سيبو سرتوا شراو بمسارته طول نظر فادا ياچين ادمي باطال وطي مزياتهم رزق وهم ليج وهم طيبنات ليغني يشلال لذلك من هو عالم دول الكفر يا وكفيلو بالذي بكل طيب يا غرس بالذي دابوا غرسالو لذلك chance ادير فابريكا انا مسطات جاي شي على بيغارانات يا لو زقلو كاتين يا تزين عند الله جنا حب او ما سقى منها كافر كافرا شربتها ما اتقون ني ده مريك نايبار الدنيا سطاو ما ما كبر ايدل يا الله يا ما كبروا ما قالش ايدل ما انت الدنيا انت سطا ما له يا ما وارد ما قالش لا يوني شلا فيتناو قال تواطا لا ادغا يغلط يا سبونا ما ان ما نمدون به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بلاش ثم قال جل وعلا وما منعهم انه هو الكلكل ان تقبل من نفقاته لكن اتناكر وجياته تقبل ان دا يغني الكلكلاتهم الا ان مهوناتهم انج مهوناتهم كفروا بالله وبرسول الله برسول كفر مهوناتهم انج الكلكلاتهم يا ادركوا وجي تقبل ان دا يغني يادرغوا نغير مثلنا بالله انا برسول ما تفرعاتهم نو والكفر بالله وبالرسول والكفر بما يحصل الكفر به اجمالا وتفصيلا سبب لعدم قبول اعمال هو ظاهر من عده ايات تبوزوا انقذوش من الرداون من عمل سامين ذكر وهو مؤمن فلن يزن طيب ومن عمل سامين من الرسول وهو محسن ومن عمل سامين ذكر وهو مؤمن فلن يزن يزقون في هذا الحديث ايات كثيرة أولاد. ولا يأتون الصلاة سادة ما يمطمئن تشو انجي سستنيا الا وهم كسالا يتاقطوا يا داغتاچو سيهون انجي ود الصلاه يما يمطو مهوناتو انجي على بلاش كسالا جمو كسلان يعني بطام يا داغتو يتاقطوا صلاتنا واذا كان قام كسالا لانه متساقي يكبدچاچو لان لا يسقلون بوجوبها ولا يؤمنون بثوابها ولا يعلمون ثمراتها فلما يوقوا አንድ ነገር ጥቅሙ በትክክል ከተረዳ አይገብም። ይሄው ልብ በል ሰላስቲ ዚክር ምናምን ይከብደው ጀማ መስጂድ ማምጣት ይከብደው አካል ዱንያ ላይ ጥቅም አገኛለሁ ሲጥሩ ትርፍ ዛሬ ቀን ጥሩ ቻንስ ይያጋታ ባል እንግል ዘይላ ብርድናው ዝናው አይደለም ባጣ በማለዳ ከፍቶ ይወጣል። ይሄው ለምን ጥቅሙ ታ ከፊለ ቢታይቱ ታይ ወከዛሊካ ይሄው ጥቅም ካልታየው ደግሞ ከሰራም ያ መጀመሪያ የሚሰው ሲሆን ለማቆየት ብቻ ነው ለዱንያ ነው የሚኖሩት በቃ እንዳለ ለዚህ ብሎ አንድ ሰው ከማቀን አባስ ለሳንት ሲከሰከሱ ይሰላል የሆነ ያ የማታከት ባህሪ ይታይበት አይገባ ወዲያ አንዱ ሊግ ማለት አለበት ወዲያ አንዴ አሁን አለ ይደለ ያ ፈሻሸደ መነሳት የለበት ወዲያ አንዱ ሊግ ደስተኛው በፊሪሊ በሉት ሪቦና እነዛ ተለፈዚ ምንድነው ከነሱ ከተሸቡህ እንደ አስቀሉ الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا كما سمعنا عيسى بن هريره اذ اللهم كسالا ان ولا ينفقون وتي ما يدرك مهوناتهم انجي الكلكلاچو الا وهم كارهون ايه اباسا ወጪ ማያደርግ የጠልሎ ደስተኛ ሆኖ አይደለም። እንግዲህ የጠላ ደስተኛ ሳትሆን መስጠት የሙናፊቅ ባህሪ ነው። ሰላት ሲሰግድ ጊዜ የታከሰ መነሳት የንስቅና ባህሪ ለዚህ ቢሮ ሰላቲ በለሻ ዲፈራ ይጠይቅ ባያይ በخشوع ስጋድ ይላል ከፍለም الذي في سال خاشع ሰደቃን ደሞ ደስተኛ ሆኖ يعني ፈገግ ያለ እንደዚህ ሲሰጠው ከስተር ብለች ተገረፈ ይመስል ግብሪ ሰጥ ይመስል አብሉ አይሰጥ ማይ ሲቱላይ ወን ነበር ለስተ ፈገግያል ተመልሰ ኢሻራቱን አላ ሪዳከ ቢስተደቃ ከምትወደው ላንተ ነገር አጣብኝ ከምትወደው ሰደቃ አድርግ ደስተኛ የሆንክ ከመርጡ ጠይበን ነፍሶና ከመስተኛን ሐዲስ አቡ ሙሳ ሸሪ አን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال الخازن الامين المسلم الذي يعني يعمل ما امر به فيعطيه الى الذي امر له به طيبه بها نفسه فهو احد متصدقين جستني أنا سوهم استقالب. شكرت وسرعت وتقبل إن داعي نادر ركض نكر عندنا بالله برسو مكفر كطوران. ورجع وتساسي الناس ميتاك تورو ميتاك يا داعي ده تونس ساتا تاو. هلا سوستني هذا مو وتسي هذا ركض كذي. جستني سايونو سايو تبغيت تندس كرفو. أيات الله وتسي أمي أدرغو ما هو ناتشوا إنجي ليلا نكر أيد الله الله بديلو تشوف ناتشوا أيد الله متفاتو ليلا تشوف ناتشوا براساتشوا بدينا. لا دم يلني أنت مرتنا سلام ساتكت صدق أدرسي على ما استطع لبنا لك يا سورة المعون لا فون المسلين الذي أنسى الساون الذي يراؤون ويمنعون المعون صلاة الله أنك أبلا شالو يا مخلوقون ما قابل أشر المعون كيل زكانو كما فسر بلا المصعون ولكن راجو قول زكاة إذا نشترى مكارين وردتشونا زكاة واجبة إذن لهم منافع الناس عواري فوسط من كالكل الفوس والمناجل والقدور والعبر نمر فينا ما تشعلوش النبي جستوش النبي ساسوش مثل ويعني لا سو مواسن توساتن ميكلك كلو تلال إيه من دونه لا سو ما يتكمو مالن لا يا الله أنا كأي تبدكم يا مخلوقنا يتبدك الزين لا إيه وبالله برسول على باب المكفرات يا الله أن رسولك ما بلا بلاشن قاتلوا ذم صلاة ما هون يا الله أنا ما بسمع بلاشن صلاة أو نبي إشارة لكم بعد الله نشام تدرجوا حتى وإن سلج على الرسول فيها وشيطان هم الرسول تلو إن فاق دمو يسو مبتنو إيه نمتي تقريا بلاش ياب قادلو رو مبقنيتا شو إنجينا ثم قال جل وعلا فلا تحجبك أموال ولا أولاد إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزك أنفسهم وهم كافرون أعذن الله من ذلك للام دمو نبيون إن دايك قرب إن دايك دنكو يقل زباتو بزاد رجوشاتو بزاد يدنياتو ميتوت إن دايك شنقين دايك شوداتو إن دايك وزقراتو مثل إيه بقرو نبيو إتا بنا براشة نكاية نكالين دينورا تشونا فلا قرآن نستقلب الذين لا قرآن نستقلب الذين كفروا سيد بالأولاة مدن عينيك لما مطر بأزواجا منه زهرة الحياة الدنيا نفسناهم فيه وما نفى الله عند ذلك أهل المال فلا تعجبك عند أسدنك عند أي قرمه أموال قنزوشة توقيت لما قنزب على تشو ما تاو إرباة تاو برورك معدن زاريمهم التانو بعالم يا الله أولي وشي تفجفوا يا الله أندين يتقاسوا يا الله أندين لما تفترة هذا الرقو دنيا وفابريكا ونبدو تكمل عجيو فترة سرا مخترعات صناعات تجارات تقنيات محلات معلات يعني نبساتوا أشعر الله ليه كانين يعلموها الله لا فتنة له أسبون أنما نبدون به مما يغني فارئ لهم في الخيرات بل لا يشعرون يا الله سبحانه وتعالى فلا تعجبك أموالهم غنزبوا تشاتون دا دنك دا تگر غنزب ماغيتاچو سراچو طرو نو انداتين غنزب ماغيتا تنصا ينس سرا طرو نسي ايا انصاصا ايدنق ايدرام نيغراچا استكذب اندارو فلا يهزونك قولهم اندارو ولا ولهريجو چلي دي مسباچا غنزا نذكر فيزيكا تولينا فصاح يولا بقى دنيا وسط تبلاش توال وإذا رأيتم تعجب غيسامه وإن يقول أسمعك أباتم تولينا ملكاتم فيزيكا جن كأنهم خشب مصنع غنزب بذاتها نجي بذاتها نقركن فهذه الأشياء كلها لا تزيدهم إلا طغيانا كثيرا ولا إنما يريد الله الله النذيب مسأت بشال فلقال أن يعذبهم بها بازين قديك أتعجوا معلنا وبقنزبوا تشاتوا بلجوا تشاتوا في الحياة الدنيا بكر بيتوك الزيشوا حيوت علم إلى الله سبحانه وتعالى ما اكتاب لهم سقاقا بقنزبوا هيو فكراوي شنكت قطعات يعني بما تعطى موكروا بلجوا مفتنوا ما استطاعوا وهذه علامة ما في القرآن لها كهات طريق قالوا هي تقاسنا يا فلان تزهق أنفسهم نفسها تقول زهق أزهق وزهوك أنك خارج خروج خروج وتزهق أنفس نفسها تقول تطع وهم كافرون عظم من ذلك كهديان عندهنو نستعجب التطائف اللي بالدين أدار إلى عنجلي ويمدون في طغيان يعمهم الله يستهزئ بهم ويمدون في طغيان يعمهم الله يستهلك باتشوال بميتات شولا اندي واللو اندي واشيط يتواتشوال إلى الله سبحانه وتعالى نسوا أو كلا إلهي سرات شو معاملات شو كذي تاج الله عندما تعلل تمكرو سرهنا الله باي تعللهم السم دم يعلو بسرات فرو مسرات شو بس سين دفع دفع سين بوش أرق وينور علو ثو بس هاي رتاجي موتال إيه إيه مخادعة إيه نو مدوفي تغيار هي عمه ميلو يهاي ناس فلا تجيب أموالهم ولا أولادهم إنه غزبوا تشاؤنا لجوا تشاؤ لا زائدة زيادة توكيد النفس فلا تجيب أموالهم وأولادهم لا تجيب له بليلة أدي متانة بقت عيو وزيش صورة وأموالهم لا بهل في لا ولا أولادهم إنما يريد الله إنه هو الله نشاؤ إن بماذا يعذبهم بها لكتاتشو في هذا بدلها وتزكى أنفسهم دمهم نفسها والسطعة وهم كافرون كاريان عندهم الله سبحانه وتعالى ما لكم يكفر جزاؤه نعوذ بالله يكفانه يونجل جزاؤه يكفانه يونجل جزاؤه ونجل يسرى لكتلا لكتلا لكتلا كما يستسرى كم الذنوب تتبع الذنوب الذنوب تتبع الذنوب الذنوب بعدها كذا تتراكم وتغشى على قلب سائلها وتغطيه وتظلم عليه كما قال جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ثم قال سبحانه ويحلفون بالله من الله بعد الله مالك الله انه الله لما يسرى بعد الله ميلال والله ميلال إنه لم ينرسو كان نانتو كارنا بلو ميلال إنه كو كان نانتو كار من الله بس من الله لكن آتم ترتر على الباز جو هم باو مسرات شين يوات آل بكفير دم آياتو سيور النسو مستبادي في اندس جلسة اندس نقرا نسولا يعلي أقال سلزي مسنوش لما زناقات لما سنف من الله والله إنه كان نانتو كارنا وَهِلِمْ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ إِنَّ رَسُولَ لَمَعَكُمْ كَلَمِنْكُمْ كَنَّنْتَوْنَنْ بَلَوْ إِمِلَى اللُّهُ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَالْهَلُوا أَنَّهُمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ النَّسْلُ كَنَّنْتَ يَعْلِهُونُ سِيهُونُ جُمْلَةٌ هَلِيَةٌ إِسْمِيَةٌ مَنْفِيَّةٌ وَمَا هُمْ ولكنهم قوم يفرقون نجر كنانته وكارن بلا ميلا لو كنانته على هون سيهون عند نجر على ميفرح نجر إنه ورر على مسرتشي قال لتبنا كذا يزمة تبنا الجهاد التوج بنا بميل سجتهونه لزبيلو ولكن يفرقون يخافون جبنا ناتو فري ناتو يفرقون يخافون فريق يفرقوا خاف يخافون ففرقون بين فريقا وفرقا وفرقا فرقنا فصلنا ففرق بيننا ملايات فرقا يفرق فرقا يفرق بالتنمى واما فريقا يفرق كفرها يفره لخوف ويقال فروقا بعجبوا فريوشون سلمي فارون بدي يا ولراساتو جهل الناس سيلونو يهن سيستم متقمو سيلا الله سبحانه وتعالى ليلا مثلات يتناقلنا الله لو يجدون ملجان أو مغارات أو مدخل لو اللغلي وهم يجمحون لو يجدون عند سياقا ملجا متقيا ملجا مهلا التجاء التجاء التجاء التجاء ملتجاء ملتجاء لجاء يلجأ لجوءا وهو لاجئ وهو ملجؤ فيه والمكان ملجأ ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير لو يجدون ملجأ ظرف المكان محل الالتجاء متأجيا ممشقيا مشجشجيا أو مغارات واشاوش مغارات غار وغيران ومغارات مصرمين وهم اسم في الغار أو مغارات واشاوش الماغن يونورو أو مدخلا لولوا إليهم يجمعون مشيق معقل حسن مشيق مطاقيا واشا مملاتيا بياغا ينورو كان عندنا مملات لو تولوا إليه ولزا يتشاكونا بهم يجمعون وزور نبار يجمعون يسرقوا يتفاطنوا يدنا بزا يمشيقوا نبار إليه ملاسي تفاق باتشاونا إنها يوررو بلاو كمسلم غزمة مسلم عمنو بس عزيك الله فرديقاو سنتاسا وقترا إنها مسلمة يواقو بلا عجلنا نصير الزين لتامنا يقبب من دينا سلم والله شعنا والقادة وشاشا سقيافي عبرة سابوش ناتشو منافقانوش تتنق أقواتشاونا ثم قال جل وعلا ومنهم من يلمزك في الصدقات فإذا أعطوا منها رضوا وإن يعطوا منها إذا هم يسخطون ومنهم أي من المنافقين أي من بعضهم أو من جنسهم كنا نتسلفنا ومنهم من سواء يلمزك يعيبك ميتك ميانور بصدق ميانور ميتك سواء لا وممن نسي الصدقات فصدق عنها فإن أعطوا منها كذلك كنزك صدق أتسطوا يدرساتهم كذي ردوا ودالوا واستبشروا ما شاء الله قطعتهم ومجاتهم يتوالوا وإن لم يعطوا منها كنزك صدق أتسطوا كذي إذا هم يسخطون على اللعنة قلي يا موضوعاتهم وطراتاتهم الله وجلال لنا لغنزب سي لودال لغنزب سي يطلالو ياو زارين بمسلم مبارسب وسط يالو نيتا اي نو زاري خطقين لا كو نغر غاني كسكي سيرشين قالو وددا كذا كزيغا كاليلو بدين تشرب وان نيتا يطفى باسنا قراش يترسى باس زمان يالنا الله نريد يريدنا الى الزنا ومجدنا الاول نعم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تيس عبد الدينار وتيس عبد الدرهم وتيس عبد الخميس وتيس عبد الخميلة تيس وانت كسر ذا شيء فلن تقشى طوبى لعقدين أخذ بعنان فرسه أشأس رأس مقبرة قدماه إن كان في الأسفة كان في الأسفة إن كان في الساعة كان في الساعة الله على هذه المنطقة المنطقة لم يرضى يبر يوقو يتركو باريات أفا بلوالو فدنيا يتسطك زي ودع فدنيا يتسطك زي طلال انجدي وديتاو إلى الشاو لعل أولا مننا لدنيا سمنو ومما يلمز في الصدقات يعيبك ويتعلوك في الصدقات بمتاكافر كذلك لنعم الدرسان بمنين ومما يلمز في السبعين وطو منها يفسدوا كذلك رادوا أي رادوا يوجد اسم المالوك أن يستبشروا وإلا نؤتعوا منها كصدق الدرسان كذلك إذا وجعوا النصر إذا الفجاء يسخطونا عنك في الانتي تلالي تلوالات في الصدقات يوجدوا في النفقوا يتلالوا إنا يا مؤمن موجودون مغلاثون لالله ومن أهلبهم ومن أحب في الله وأبغض في الله وأطع في الله ومنع في الله ولله فقد استقم الإيمان سند إلى الله سند إلى الله وديداش لا تشاش إلا الله همون على الله بياتك إن لك كبر لا إله نغير كولا وغاين وهم ما تقولون ومن من يسرين منها رضوا إذا متؤمنا إذا نسخطون سأل الله ولا أن رضوا ما آتاهم الله من فضل ورسوله وقال حسبنا الله سيأتينا الله من فضل رسوله إنا إلى الله راغبون ولو أنهم رضوا إنه بيود ما آتاهم الله لا ستاتشون ورسول ولا ستاتشون بيود نوره وقالوا ديننا حسبنا الله بكياتشن الله بتشاجر إلى الله لم يرد بيود نوره سيأتينا الله الله سيأتينا الله من فضلك ترفعته ورسول ملاك فنعم سيكون بلو دين نور إنا إلى الله إلى ودى الله إنا كجاوز بلو دين نور لكان خيرا لهم وجواب له مهدوف لكان خير الشاء لله تشاو ناب إلى أن ردوا ما أتاهم الله من فضله ورسوله الله كثر فاته ستاتش من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله بكياتي ورسول الله حسبنا ورسول الله حسبنا الله الحسب والتقوى والعبادة يا الله خاص مبتل اتيانوا لأنه رسول هنا وما أتاكم الرسول فخذوه انجزين سبتين ورسول من فقرآن سبتين الله ورسوله إيتاو مسأتو لأنه رسول هنا وأما الحسب عبادة تقوى لعله يجعل الله ويهربنا وهذا كثير من وروده في القرآن سيدنا من فضل الرسول إنا إلى الله إنا ودع الله إن جل الله الراغبون رغبة كجلنا وإلى الفرق كجل الرغبة إلى الله في جميع أمورك أن يستلها لك لا الله لا من يفهم له وقد يقول له إذا الله تكجل الله وإلى ربك الفارغ إنا إلى ربنا راغبون إنا إلى الله راغبون وإذا تصيبك قساسة فرج الغنى وإلى الذي يعطي الرغائب فارغبي أنظر يا أختي لسببه الله تمارا بنا بسفادرك ولن يؤتي الرغائب مرغوبات من فلقة وكجال ومستونا الله فارغ بكجل الرغبة لا تكون إلا إلى الله الرغبة والرهبة والخشية والخوف والثوبة والإنابة والصلاة والذبح والنذر والتوكل والمحبة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة كل هذه أقسام عبادة أقسام وأنواع عبادة فلا يصرفها إلى غير الله ثم قال عز من قائل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم لا ياو بسدك آمك نادى توصل منافق آل نبي محمد تتشالو تأينالو انقري بلو سيابك آياو سدك آم دمو مستطاو النادي منافق وجنان السطن بلو بسد فرد زكاة نقصد نام ياو بزو سدك إذا سدك آم مستطاو أكال آل لنا النزيم بمكتلو عندنا التقصو وهنا اليويال ولذا قال عز من قائل إنما إنما أداة حسر تفيد حسر المذكور ونفق المذكور صدق النزيل سمنتون إنجي ليلة وأيهون مارتين تسطالك فقال إنما الصدقات صدقاء مستقبا ومستقوا ما هو الجنان للفقراء لا فقراء نوال إنما صدقات صدقة مجمع صدقتين سميت صدقة صدقة إشعارها بصدق إيماني بازيلها بستاستو إيمان فكر مونوس لمتاساي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات برهان مع الصدقة تكسب الخطيئة. والمراد بالصدقة هنا المقسومة لهذه الأصناف الثمانية صدقة الفرض، صدقة الفرض أو يعني زكاة الفرض، زكاة المال. إن الصدقات للفقراء إلى فقراء تكب مستيقة مصروفة للفقراء، والفقراء جمع فقيرين، والفقير هو من لا يسد مسد منم يليل أسر أسفل لقوة أسفل فسول لأقع إجل مثالي ويأمات قلب أسفل لقوة يأمات منفق قلب أيا قنم إلى عندي أينات فقير، ولذلك قدم لشدة عادتي بالمليل له فقير وكمان مليل له. نسأل الفقراء منهم سليل له كما أن باسدها مسكين منهم إلا سلونا فقراء نسكر دموتها لهم فقراء جمع فقيرين يا ومجديه إيه مالت سينفو يا أندو كثير من توبودين أندو سينف بركاتا كهونا بمنجس درجاني كفافرنا ميسات كهونا بفقير شين بينور ليسات إقبا مسكين شين بينور. واما رب المال غنزب بالبيت ياكافل كهونا غنزبو لهول ما يبقى كهونا لكل سين في ثلاثه لياندو اينات لفقير ثوس ثوس فقير لثوس مسكين اندزا ما استغلبت يلالو دام لي انا قال الجامعي ثلاث نونا فقراء جم فقير. والمساكين لمساكينم تقبلت الى والمساكين جمع مسكين وهو من اسكنه الفقر في البيت جهنته البيت استسقمته مين سرا ومين اكل مين اغنى من لما كوت بيت يقم جهنته مساكين. مثل الفقراء المساكين نسرق على الفقراء والمساء مسكين ومن لا يسد يعني هو أحسن حالا من الفقير. تفكر في النسي الشلال لا مثالي عند شيء بالرأس فالقوا سبات ما توقنتو شيء باللبان كنت متعمل لا يقن الشلال إلا ويمزمو يعني عامت تقلب أسفل لقوا لعامت منفق يقن يال مولو عامت تقلب لبسبو أيا قنيم ملال وهو أحسن حالا من الفقير. وقيل بالعكس مسكين مالت منم يليل لونه فقير مالت يا هنون ده مسكينه وجمرة تعريفه أينت فستنا قنيم ملو أيا قنيم إذا اجتمع افترق وزا افترق اجتمع عند ملوس الفقوة المساكين يا مساكين يبالو كذكا وجه قنزب يعني يليل لونه يزكى غنزب بيستطاو منم بزو بيون كمسكين ايوطا كما قال المولى جل وعلا اما السفينة فكان مساكين يعملون في البحر مركب يالا تشو مسكينو تشالا تشو الالا اهل اندناو يزكى لهم اما تشالو ان كان شراما قبلنا. والمساكين الالنجري وقد شرع الله اطعام المساكين باسباب متنوعة في القرآن والأحاديث في عدة كفارات والنذور وغيرها من الصدقات فإذا كاوش يا نذر كفارات لا ينسوا المسكين دي بلا ونديابلو يا زارين دي نسأل الفقراء والمساكين والعاملين عليها بذكى مثروت له. والعاملين جمع عاملين وهم السعات والذين بعثهم الإمام من قسم لكاتشو سرات النوت زكا لأسوطوا آهدوا لآمطوا ليسبستيبوا كزام يكفافلوا كزام يصيفوا كزام يدرسوا إن الزي عامل برآن دمو نشلا هي دمو سمنا الزكاة يدلم سمنا الزكاة دمو زمنا تلكون السيو على الزكاة سمنا الزكاة عرفو بقى وين ستايلر يعني انجدي ማለት በደሞዙ ልክ ነው አመን የሚባለው በደሞዙ ልክ ነው የሚሰጠው ያነሰም ሊሆን ይችላል የበዛም ሊሆን ይችላል ደሞ 3 4 አንድም ሊሆን ይችላል ከባድ ስራ ነው ምክንያቱም ዘካን ለማስወጣት መንግስቱ ይመድባል ይመድባቸው አካል ስራቸውን ፈታውል ነገራቸውን ትተው ከያመንደሩ ገብተው እንግዲህ ሱቅ ሂሳብ አስደርገው ያንን ማሳውን ገብተው እንዲሁም ደግሞ እርሻውን ገብተው እንዲሁም እዛ ግጦሽ ወንዝ ሄደው ከብቱን በጎን ፍየሉን የሚኖራን አጥምተው አምጥተው አስረው ቀልበው አጓጉዘው ለባርቤቱ አድርሰው ከባድ ልፋት አለው እና ስለዚህ ደሞዝ ይገባቸው እነዚህ ሀብታም ቢሆን ይሰጣቸው የደንወዛቸው ነው ድህነትን ለመቅረፍ ሳይሆን ደንወዝ ነው እና ወይዛል በአሰ ነቢ ሰሳ ዑመር አለሰደቃ فقال ابن جميل منا ابن جميل وخالد والعباس فقال صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه له رسوله واما خالد فانكم تظلمون خالدا فقد احتبس ذراعه وعضده في سبيل الله واما العباس فهي علي ثم قال في اخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر اما شعرت ان سين والرجل ان عم الرجل سين و ابيه هلال نعم الفقراء يقولون اني علي على الزكاه والعاملين عليه والمؤلفه قلوب مؤلفه جاب مؤلفين لبوم يا واحد يا بابوس اديس سلموالو باسمنا راي انتناچو تنكارياچو غانا نو اديس بداد يهدو نو ወንያት ያን ነበርበትን እምነት ተውስ ወደስ መምጣት ቀልባት ተብሯል እዛ ላይ ሲመጡ ያን ግየነበረው ወጪ ሊያቋርጡማቸው ይችላል ያ ያ ያላች አካለም እስና መርዳት እነዚህ እና ጠንከረም ይዛሉ ወልማለፍ ቁሉቡም ወይም ማለፍ ቁሉቡም ከማቆ ፉቃሃ ቃውሙን አሽራፉን ሙካንን ተማሳፍን ተሰውናቸው ለነሱ ከተሰጣቸው ወገኖቻቸው ይሰልማሉ ተብሎ ተስፋ የሚደረከው ወጓደኞቻቸው ማለት ነው ወይም ደግሞ ያኒ ሙአለፈ ቁሉብሁም ማለት ካፍርም ሆነው ይሰልማሉ ተስፋ የሚደረከው ወይም ደግሞ ለሙስሊሙ ከባድ ጠላት ሊከላከሉ ከሆነ ያን ጠለ መከላከል ከባድ በጀት ወጪ ቢያስፈልግ ነበረው እነሱ ሊከላከሉ ከሆነ ለእስላም ያቸው ጥሩ ከሆነ يستطاعون ولذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم هنين الكثيرة لكل من أسلم من أشراف قريش والنجديين 100 من الإبل يوم فاطمة كان أسلم مكانة مصافين توجه كتماركو كبزو غنيمة كولين متو متو جمال أشروال والمعقول واما مطلقا ذنب بلو كذي وچو نو كافر مسطات ايتشالم وفي الرقاب بارقا فكر رقاب واتوهم مال الله الذي اتاكم عند باريا كالقاو غار كاستري غار ب 550 بر شافنا بهيد بكراو دي بتكفيت بسليت شافنا نتاو طانو كبابارين كمبر بيلوتا ለሱ ያን የሚሰጠው ነገር ዘካ ይሰጣዋል ያው ዋሶ ቢማይላይ ለዚ አታኩም እንዳለው ማለት ነው ከማ ፈረጠ አኢሻ ሊበሪራ ፈኢኒ ካተብቱ አህሊ አላቲስ አዋቂን አላቲስ ኢሲኒን ፊ ኩሊ ሰነቲን ኡቂያ ፈአኢኒኒ ቃለቲን አሐብ አህሉከ አልዑዳ ለሁም ፈአልቱ አልሐዲስ والغارمين جمع غارم غارم اذا لبت والغارم نوعان ولتين عنده من استدان او من غريما مالا كثيرا لتسكين فتنه دم او مال يقول سوى تطالتو يتجادلون وهم دمو غنزب يقمامونا كبار رجال اي يدرسون او الناس اند يدرس بلو تبدلوا انت ستو اسرقال እኛ ይሰጣዋል እ ገንዘብ ይኖር ይሰጣዋል ይላል وأما لليجوت قلب مالبش لمالبش لبيت ثب وبيت كراي منام يلي لو كهونا إيه أو مع الفقر أو ميست أو لا مع الغنى أيست أو ما لنا وفرق القوى في سبيل غير غرامة لما أسياكون يستطون من المقرارنا القوى في سبيل الله فعلا من قال فعلا من قال هم القذات المطوئة لله لو ميزمتوا يدوز لله تشاو لأن ما استعين به على الجهاد من سلاح وفرس وأطعمة مقب فرس نقراد مصارع من عمل يقذى الله تشاو لله لو ميزمتوا لنسوا فرق ذاك وفي سبيل وفي معنى في سبيل علماء الإسلام الذين تجردوا لتعليم العلم الشرعي كهون قبات شوار كما قال جمهور العلماء ومنهم صاحب السبل يعني وفي سبيل الله كذب على من قبل جهال لم نطوط فرس قراتك الله سنك هنا ريال يسات أشوار إلى النظيم الناس مرضى الدين المرضى في سبيل الله سيبال متعلم متجرد هو دوز لله زادر لله بيسمى يدو قمو العلم بلو أن دال وطو بإلمو بيتهارا السالك زيني قدلال لما سرات وقت اللهم إن يو كتاب مكجيا لنبسو لك اللبو لأمن منه بيسات في سبيل الله سيبال كما في الحديث من خرج في طلب العلم هو في سبيل الله حتى يرجع ويدخل في معنى قوله تعالى في سبيل الله الحجاج لا حج عند سبيله تتقاجتون أبا لذا بر يونا قدرنا بالسطة بالشالة فإن نجد في سبيل الله وقد قال بعض العلماء متزوج الذي يريد العفاف فلقوا ووقت وشيك النسو لسو مصدر ويدخل في ذلك بناء المدارس والربط مدرسه باكوابي ميسرا كاليلا قران حديث لقرابه مدرسه لمسرات بيون يسطال لانه في سبيل الله واختلفوا في بناء المساجد مسجد مسرات اتشالا لا اتشالا لا مسجد كون مسرات اتشالا من اللو اتشالا للالو اي اقلية يمسلم ترسال لبات ما نمدرسو ما يسرا الله عند كمباتا وسط اندالو ولايتا وسط اندالو مسلموش يهاجروا تولدنا معرفة تلاقي يكلن بكافر مستوطن تجد مسلمو تشونو بجت الله تشو ما نم ما يدرس الله تشو مسجد ما يسرع الله تشو كليل لأن النزيه يتشالال وأما ليلا مسلم أجر كونا كانوا سو كوانا كان زوجي تو إسرائيلي زكاة لذي كونا بس له اللي نجر زكاة مسجد كونا ما في بس من ما قد أبو معنا بس هو النبري لالو وابن السبيل لا من قد رجل يا من قد رجل هو الضيف الذي يهل بك وهو مارون على طريقه ايه ما انت مطلوب من السفر باقروا لاي هو ابن السبيل الذي انقطع به الحبال غنزة بر من انت قارطوا بطرسوا سقاطوا باقروا المدرسة السمع الشالم باقروا بالريل له من دزاري ببانك من لك اللي تكاله ادريس كليل له ببانك ليلة بانك ليلة بتذكر كونا وين بانك ليلة بالزمن كونا وين من ذي دزا كونا أقرو مدرسة يجيلهم جبلي بلاونا وبيا كان جبلي بلاونا وين بتذكر سو ذكاء لتو في الشارع وكيلا هو الذي يبدأ السفرة وكذا كبابي جوزهم يجمعوا كليلة وين دمو يهدي على من قال يسافروا في سبيل الله وابن السبيل من قال يبيت متعلم مسافر لعلو هاجر لهاجر من كساك أسو لدوان انكساك أساو الأمر بالمعروف المنكر انكساك أساو منم بجت كليل له فرد زكاة بالسطة الشارع هي من أعظم الجهاد في سبيل الله الأمر بالمعروف المنكر هو من أعظم الجهاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من جاهد بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم من جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسان فهو مؤمن ومن جاهد بقلب فهو مؤمن له الأمر بالمعروف المنكر جهاد بلاو فرثه تعالى النعم فريضة من الله كالله زند يهونا جداج نويلان والسنوتال مقدرة من الله ما تأمر مكنس ما انشاف ما زور والله عليم حكيم هو الله أوكنا إبا بيانو لذي بلو عنده سيو مطا سكاسيون بلو مطا إن الله لم يرضى بحكم نبيين ولا ملك حتى أسمع سمانية الله بنبيهم فرد بنبوسهم فرد إذا كان قد ألتسمع ما راسه سنبه تعرفه خافلوها تعال كثمنتو كفلوش كهونك إذا تعلمه سويو حالتون ما أتاكون هني تعو دهايون أبتان كما أيروا عند فرس المطا ومن أبي مطا دهايون سيكون أيون على وقت كهونا تحتينا للزم ستعرفه وين في نقر والله كما فعل النبي يعني أتى رجلان يعني فرأهما جلدين برتهن أي أشوا يعني الناس لا تهدي قريبة قوية مكتسي بلو عندي هل دراك واجه سبتو فيها إن البعض دابتام كاسي برالله سهي برالدرك برالله كاسي كاسي هو لن يسارا نكاسي كاسي برالله أي قباوني قبل لك أشوا إنشيتم أعطيتكم ولا حزة فيها لغنيين أعلم اسم الزكاة والزكاة اتما وقاته يجلنا ميكا باتو اكال باتعنات هات انتو ما استطعت على باتو فرض زكاة فرض صناك ولا فيك لاغا نيودا مسكين لكي ليبيت بانا قريبا جايتا مسكين فرض زكاة دل مسلسة موش نمسكة فأخذ من اغنيائهم اي المسلمين فترد على فقرائهم اي فقراء المسلمين هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على الله.